أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله سبحان الله. يقول تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم حرمات الله يكون باجتناب الحرام. حرمات الله يشمل ما حرمه من الزمان والمكان والأعيان، وضد احترامها استحلالها. ولهذا سبحانه وتعالى أثنى على المعظمين لحرمات الله وحذرهم من خلاف ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فحرمات الله ما حرمه، وتعظيم حرمات الله يكون باجتناب ما حرمه الله. فيدخل في ذلك حرمة الزمان وحرمة المكان وحرمة الأعيان المحرمة كالهدي والقلائد، فهو خير له عند ربه. تعظيم حرمات الله، من يعظم حرمات الله يكون خيرا له عند ربه. وهو الأجر والكرامة التي يجزي بها سبحانه وتعالى من يعظم حرماته، هو خير. وما عند الله خير وأبقى. فعند الله للمؤمنين والمتقين عنده خير عظيم وأجر عظيم. قال الله: وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. حلت لكم بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام يشمل الإبل والبقر والغنم، فهي حلال. قال الله: إلا ما يتلى عليكم. وجاء نظير هذه الآية في سورة المائدة، وفيها تفسير ما يتلى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وفسر ما يتلى بما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة. هذا هو المشار إليه مما يتلى من كتاب الله، إلا ما يتلى عليكم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين. الأصنام رجس، ذوات خبيثة، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الأوثان رجس، يشمل ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله من التماثيل ومن الأشجار والأحجار. اجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. ومن أعظم الزور كلمات الشرك، الكلمات الخبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. فكلمة الشرك كلمة خبيثة، واجتنبوا قول. فأمر الله باجتناب الأوثان التي تفعل عندها ويفعل عندها أقبح الأعمال، وهو الشرك بالله. وقول الزور يشمل كلمات الشرك وكل قول حرمه الله. شهادة الزور هذه من قول الزور، والظهار من قول الزور. في نص القرآن: إنهم لا يقولون منكرا من القول والزور. والذين لا يشهدون الزور، وفسر بالغنى، فسر بالغناء اجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله، يعني موحدين حنفاء. من اجتنب قول الزور، من اجتنب الشرك وقول الزور، كان حنيفا وكان من الحنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالحنفاء جمع حنيف، والحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق إيمانا واحتسابا. حنفاء لله غير مشركين به. وهذه كلها أحوال، حنفاء لله غير مشركين به، هذه حال من الضمير في قوله اجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح. ضرب الله هذا مثل للمشرك في هلاكه وسقوطه من سماء من السماء، وارتكاسه الشرك. فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا مصير المشرك، تتخطفه الشياطين ويهوي في يهوي من شركه في مكان سحيق بعيد مهلك يهلك به. فما حال من خر من السماء وتخطفته الطير أو عصفت به الريح؟ إلى أين يكون؟ وما مصيره؟ مصيره الهلاك. إن تخطفته الطير فمصيره التمزق، تتمزقه أو تمزقه الطير، تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، تقذف به في مكان سحيق لا مخلص له منه. ثم قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله. ومن شعائر الله الهدايا من الإبل وغيرها، ولا سيما الإبل كما يأتي إنه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله، وتعظيمها بحسن اختيارها باستثمانها، ومن تعظيمها اجتناب استحلالها والعدوان عليها، كما في الآية المذكورة في المائدة: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي. فما يهدى للبيت له حرمة، يجب الحذر من التعدي عليه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، والتعظيم الواقع بالأفعال هو ناشئ من التعظيم الذي في القلوب، هو من تقوى القلوب. فأصل التقوى في القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. هذا أصل التقوى في القلب، ويظهر أثرها على الجوارح بترك ما حرم الله من الأقوال والأفعال. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. هذه الشعائر المهداة، الشعائر الهدي الذي يساق إلى بيت الله لينحر هناك. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، هذا يدل على جواز الانتفاع بالهدي فيما لا يضره من ركوب أو شرب لبن. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. هناك محلها، لأنها تنحر إن كان في حج، فإنها تنحر في منى بعد رمي الجمرة كما هو مقرر، وإن كان في العمرة فإنها تنحر كذلك بعد الفراغ من العمرة في الحرم، في أي بقعة من الحرم. ثم محلها إلى البيت العتيق. وقال سبحانه وتعالى: في جزاء الصيد يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. الآية. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أي الحرم كله منى وغيرها، فإذا ذبحت أكلوا منها وأهدوا وأطعموا البائس الفقير. قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا. إلى آخر بس، كيف على هذا؟ اللهم المستعان. نعم.